لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فعود على بدء بعد انقضاء شهر رمضان المبارك ووقتا آخر بعد العيد، وها نحن نبدأ من جديد مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وكنا وصلنا في سورة الفتح إلى قول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية الكريمة ضمن آيات سورة الفتح التي تتحدث عن فتح عظيم، وهو إيه؟ صلح الحديبية. وصلح الحديبية كان أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ومعه 1400 صحابي لأداء العمرة في مكة، وأرسلوا رسائل طمأنة بأن ساقوا الهدي أمامهم وأشعروه وقلدوه، ولكنهم في ذات الوقت كانوا مستعدين للقتال، يعني خرجوا من المدينة وهم مستعدون لأحد الاحتمالين: إما أن يمكنوا من أداء العمرة، وإما أن يصدوا وبالتالي يقاتلون. لكن الله عز وجل من عليهم بأمر خير من هذا وذاك، ألا وهو الصلح. وكان الصلح بحق فتحا عظيما. فمن ملابسات الغزوة غزوة الحديبية أو صلح الحديبية، في أثناء التفاوض بين النبي صلى الله عليه وسلم ومندوبي قريش، حدث أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتفاوض مع أهل مكة، فغاب، فأشيع أنه إيه؟ قد قتل. وطبعا ده سفير، يعني إيه؟ رجل دبلوماسي معاه حصانة دبلوماسية، وكان معروف عندهم أن قتل الرسل إعلان للإيه؟ للحرب. مدام بعت لك رسول من عندي وانت قتلته، ويبقى انت كده اغلقت باب التفاوض واعلنت الحرب، يبقى مفيش حل تاني. فلما اشيع ان عثمان قد قتل، ده معناه ان لو صدق هذا الخبر يبقى كده قريش اعلنت ايه؟ الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم وايه؟ ومن معه. وبالتالي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الايه؟ الى المبايعة. البيعة دي صورتها ايه؟ أن يضع كل رجل كفه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاهده ألا يفر، بل البعض عاهد على الموت. يعني إيه الخلاف اللي بين العلماء؟ هل كانت المبايعة على عدم الفرار أم المبايعة على الموت؟ فيها ثلاثة أقوال مجملة، يعني مجمل الأقوال اللي فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم كانوا يبايعون على عدم الفرار، والقول الثاني أنهم كانوا يبايعون على الموت. واللي خلاهم اختلفوا في كده ورود الروايات عن بعض الصحابة مثل سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر وغيرهم. البعض قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، والبعض قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، البعض قال ما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. فمن هذه الآثار الواردة عن عدد من الصحابة اختلف العلماء هل بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت أم على عدم الفرار. لذا جاء القول الثالث ولعله أقوى الأقوال أن بعض الصحابة بايع على عدم الفرار والبعض الآخر بايع على إيه؟ على الموت. يبقى كأنه جمع بين الإيه؟ بين الروايات، تمام؟ اللي هو أخبر إن هو بايع على الموت، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبايع على الموت، واللي أخبر إنه لم يبايع عن الموت صرح كده قال إيه لم نبايع على الموت، بيتكلم عن نفسه أو من علمه من أصحابه، وأنهم بايعوا على عدم الإيه؟ الفرار. دي صورة إيه؟ البيعة يا جماعة. طيب، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. المبايعة دي كانت فين؟ وقفة زر إعادة تعيين زر علامة النقطة إعادة وقفة توقف زر. البيعة دي كانت تحت الشجرة، شجرة في مكان يسمى الحديبية، ماشي؟ الحديبية دي يا جماعة اسم قرية على حدود مكة أغلبها في الحرم، يعني كأن حدود الحرم واخدة معظم قرية الحديبية دي. وقيل إن الحديبية اسم بئر في ذلك المكان، تمام؟ وهي المعروفة الآن بنقطة شميس اللي هي على حدود مكة اللي بيبقى فيها الجوازات والنظر في التأشيرات وغير ذلك، تمام؟ طيب، إن الذين يبايعونك يعني يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، يضعون أيديهم في يده صلى الله عليه وسلم، إنما يبايعون إيه؟ يبايعون الله. طبعا تمت البيعة في غياب عثمان رضي الله عنه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أحد كفيه في الآخر وقال وهذه عن عثمان، هنيئا لعثمان رضي الله عنه، هنيئا لعثمان، لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم خير إيه؟ خير من يده رضي الله عنه، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الصحابة شرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعداد الايه البيعة، زي مين؟ زي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. يقول سلمة حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبايعة كنت أول من بايع، يعني كان في المجموعة الأولى اللي راحت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في الوسط، يعني لما نص الناس بايعوا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة ألا تبايع؟ قال يا رسول الله قد بايعت في أول الناس. قال قم فبايع. يبقى دي مرة تانية هي. ولما انتهت البيعة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة ألا تبايع؟ قال يا رسول الله قد بايعت في أول الناس وأوسطهم. قال تعال فبايع. فسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وهذا تشريف، وهذا من فضائل ومناقب سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. حدث موقف أثناء البيعة حدا بالبعض إلى أن ادعى أمرا غريبا جدا. إيه هو الأمر ده؟ أن البعض ادعى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسلم قبل أبيه عمر، ودي حاجة غريبة جدا، يعني ده شيء غريب جدا انه ابنه يسلم قبله. ما الذي دعاهم لذلك؟ الوهم الذي توهموه من هذه الرواية. ايه الرواية ديت؟ ان عمر رضي الله عنه ارسل ابنه عبد الله بن عمر في روايتين، رواية بتخبر انه ارسله لما رأى الناس قد اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم احدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعته يقول له شوف ايه الموضوع، والرواية الثانية أرسله إلى رجل كان لعمر فرس عنده، فأرسل ابنه ليأتي بهذا الفرس حتى يقاتل عليه. فعبد الله بن عمر لما ذهب لقضاء حاجة أبيه رأى الناس يبايعون، فعمل إيه؟ بايع أولا ثم قضى حاجة أبيه ثم رجع إلى أبيه فأخبره فقام عمر فإيه فبايع. طبعا ده يا جماعة كان في صلح الحديبية يعني سنة 6 الهجرة بل في آخرها شهر ذي القعدة. فالبعض توهم إن إن إن عبد الله بن عمر أسلم قبل إيه قبل أبي رضي الله عنهما. لا هم بيقولوا أسلم هو توهموا أنت سرحت يا مولانا مش أنت برضو اللي كنت بتشتكي من الصوت يبقى اللي جنبك أثر عليك. ماشي كده. طيب إن الذين يبايعونك هي المبايعة كانت على مراحل. لا المبايعة كانت على بعضها بس الناس زحمة 1400 واحد بيبايعوا شيخ. تخيل كل الأيادي دي 1400 إيد بتتحط في إيد واحدة اللي هي إيد النبي صلى الله عليه وسلم في يد واحدة. فكم يستغرق من الوقت؟ لا بعده طبعا إن يعني عمر أسلم في مكة وعبد الله بن عمر لما كان في غزوة بدر رده النبي صلى الله عليه وسلم عشان لسه ما كملش السن وبعدين قبله في غزوة إيه؟ في غزوة أحد. فدلوك أنا كان صغيرا. ماشي. طيب يا ريتني خلي الأسئلة يعني في الآخر هنعمل فقرة الأسئلة إن شاء الله. تمام. طيب إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الإعراب بتاعها يا جماعة إن محتاجة المبتدأ وخبر صح. طيب فين اسمها؟ اسم الموصول الذين وبعدين يبايعونك صلة إيه؟ الموصول لا محل لها من الإيه؟ فين الخبر؟ جملة أحسنتم إنما يبايعون إيه؟ الله. خدت بالك إنما يبايعون الله الجملة دي على بعضها في محل رفع خبر إن إن واخد بالك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يبايعون الله معروف أن المبايعة وضع الكف في الكف مش كده؟ طيب هل الذين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم يضعون أكفهم في كفه صلى الله عليه وسلم هل يضعون أكفهم في كف الله عز وجل؟ قطعا لا صح؟ ها؟ إيه اللي خلانا ما نقولش كده؟ إن في قرينة ها؟ اللي هي إيه؟ استحالة ذلك. يعني مستحيل ان حد يحط ايده في ايد ربنا سبحانه وتعالى لان الله عز وجل ايه له يدان ودي هنبينها في الايه في الجمله الجايه ان شاء الله. فبالتالي هذه القرينه استحاله وضع كف الانسان في كف الله عز وجل او في يد الله عز وجل منعت من ايه من اراده ذلك. طب امال انما يبايعون الله يبقى ايه؟ يبقى بامر من الله. يعني من وضع كفه في كف النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فإنما هو في الحقيقة بايع الله لأن من اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكده؟ الله عز وجل. بداية المبايعة دي طاعة لله عز وجل. واضح كده؟ طيب يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم. الحافظ ابن كثير رضي الله عنه رحمه الله يقول إيه؟ يفسر يد الله فوق أيديهم في هذا الموضع ويقول إيه؟ ويقول علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره فوقهم. ده اسمه يا جماعة ها صح كده اسمه تأويل. السؤال هل يلزم من كلام ابن كثير رحمه الله أن يكون ابن كثير مؤولا ها؟ يعني التأويل في بعض المواضع هل يلزم منه ان هو بيؤول الصفات كلها؟ لا طبعا. ليه المايك الثاني الشغال ده اللي شغال انتوا عايزين مايك ها الاخوه اللي ورا مش سامعين Thank you. يعني لو كان ابن كثير حيا وقرأنا عليه هذه الكلمات التي قالها في تفسير هذه الآية يد الله فوق أيديه أنه يعني يراهم ويسمعهم ويعلم حالهم ويعلم، وسألناه قلنا له ما تقول في إثبات صفة اليد لله عز وجل، بأي شيء نجيب ابن كثير؟ هجيب بإيه؟ بقول السلف أن الله عز وجل له إيه؟ يدين على الحقيقة، ولهما كيفية لا يعلمها إلا الله، لما الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طيب من أين ادعينا هذا الادعاء على ابن كثير؟ ها؟ كلام ابن كثير نفسه. يعني انت برضك عشان تعرف دايما يا جماعة، حتى اما تبص في اي كتاب تفسير بتبدأ اول حاجة تبص على ايه؟ ها؟ بتبص على آيات الصفات، شو بيعمل ايه؟ تسجيل علامة النقطتين، تسجيل العمر توقف زر وقفة زر، ماشي؟ بيبص على ايه يا جماعة؟ على آيات الايه الصفات الاول. فأنت لو بحثت في تفسير ابن كثير لآيات الصفات ستجد ماذا؟ ستجد أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يثبت الصفات لله عز وجل، يثبت آيات الصفات لله عز وجل على الايه؟ على الحقيقة. لما تقرأ مثلا معنى الاستواء أو بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هتلاقي كلام ابن كثير هو كلام السلف، بل هو من أشد الناس تمسكا بعقيدة السلف، خاصة وأنه تلميذ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. وأوصى ابن كثير أن يدفن مع شيخه، وفعلا تم له ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فقد دفن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقبرة الصوفية في الشام، ودفن بعده تلميذه ابن كثير في تلك في نفس المقبرة. تمام؟ طيب، يد الله فوق أيديهم، البعض القائلين بالحلول بيستدل بمثل هذه الآية، يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يبقى خلاص كأن الله عز وجل حل في نبيه صلى الله عليه وسلم حلول اللاهوت في الناسوت. تمام؟ والرد عليهم كما نعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه يستحيل أن يحل في الأشياء اللي هي الأماكن لأنها من مخلوقاته. يعني المكان ده أي مكان كان مش مخلوق؟ طيب، قبل أن يخلق المكان أين كان؟ كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الرد على بعض الجهمي، قبل أن يخلق المكان أين كان؟ وبعدين الأماكن فيها أماكن شريفة وأماكن وضيعة، فهل يليق بالله عز وجل أن يكون في الأماكن الوضيعة؟ حاشا وكلا. طيب، قضية التأويل يا جماعة، اللي هو يعتبر التأويل يرادف كلمة المجاز، هل التأويل أو المجاز مرفوض دائما ولا في مواضع لابد أن نؤول فيها؟ ها؟ في مواضع، يعني إيه؟ ولتصنع على عيني، على بمعنى العلو، معنى فوق. فهل مراد الله عز وجل أن يصنع موسى فوق عين الله؟ قطعا لا، يبقى غصب عنك لازم هتأول. طيب لما أولت أنت، هل انت نفيت صفة العلو لله عز وجل؟ هل انت نفيت صفة العيب لله عز وجل؟ نفيت؟ ما نفتش. يبقى هو ده يا جماعة الفرق بين اهل السنة وغيرهم من المؤولة، ان اهل السنة اذا اولوا بعض المواضع فانهم ايه؟ يثبتون اصل الصفات ولا يعطلونها، انما الاشاعرة يؤولون ويترتب على تأويلهم ايه؟ تعطيل. يعني مثلا يد الله فوق أيديهم يقولون ايه؟ قدرة الله فوق قدرته. طيب يا جماعة ايه الدليل؟ يقولون لاستحالة تشبيه الله عز وجل بايه؟ بخلقه. نقول طيب وما المانع ان يكون له يد لا تشبه ايضا ايه المخلوقين؟ يا اخي اذا كنت امنت ان المخلوقين لا يشبه بعضهم بعضا فمن باب اولى الا يشبه الخالق بالمخلوق او العكس. مثال مثلا لو قلت مثلا امسكت بيد الابريق او قطعت يد الخنزير او دفعت بيدي هذا الصائل، هل الايدي كلها واحده؟ يعني انت مقتنع ان يد الابريق تختلف عن يد الخنزير، تختلف عن يد الانسان، وكلها اسمها ايه؟ يد. يبقى بالتالي لا يلزم من اشتراك الصفات تماثل ايه الذوات. يعني ايه؟ يعني كلمه يد ده لفظ مشترك يشمل يد الخنزير ويد الانسان ويد الابريق وكل ما يسمى يدا يدخل في هذا الاسم المشترك. لكن هل يلزم ان يكون الخنزير كالابريق مثلا او كالانسان؟ لا. مثلا مثال اخر، حينما تقول قارة استراليا قارة كبيرة وتقول رأيت نملة كبيرة، النملة واستراليا موصفين بوصف ايه؟ واحد، اللي هو ايه؟ كونهما كبيرتين. هل كبر النملة مهما كبر حجمها يساوي كبر القارة؟ لا يساوي. يبقى انت لما بتتخيل نملة كبيرة اكبر حجم من نملة ممكن تتخيله ايه؟ قدر عقلة الاصبع، اللي هو النمل الابيض مثلا او غير ذلك. خليك تخيلتها قدر الاصبع كاملا، خليك تخيلتها قدر اليد، قدر الانسان، نملة قد الانسان. طبعا ده مستحيل ولا يصل اليه الخيال، لكن في النهاية لو قدر الإنسان، لما نقارن الحجم ده الكبير ده جدا بحجم القارة هل هناك تناسب؟ ومع ذلك الوصف واحد، قارة كبيرة ونملة ايه؟ واضح يا جماعة؟ فحينما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، إذا كنا نقول إنه يسمعهم ويراهم ويعلم حالهم ويحيط بهم ويقدر، والصفات الثابتة لله عز وجل دهيت، لكن ليس معنى هذا أننا ننفي صفة اليد، بل مش يد واحدة ده اثنين. الله عز وجل يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايه أيديهم وايه ولعنوا بما قالوا، امال ايه اثنين، بل يداه ايه مبسوطتان ينفق ايه كيف يشاء. طيب والله عز وجل خلق آدم بيده، بل بيديه، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا بيدي؟ بيدي، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه كلتا يدي ربي ايه يمين. تمام. فنحن نؤمن أن لله عز وجل يدين ولهما كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. ونفس القاعدة اللي بنرددها دايما التي وضعتها أم سلمة رضي الله عنها وتبعها فيها الإمام مالك رحمه الله في مسألة الاستواء. الاستواء معلوم، يعني في اللغة الارتفاع والصعود واستقرار، وبرضو اليد معلومة في اللغة. طيب والكيف مجهول او غير معقول، كيفية اليد موجودة بس احنا ما نعرفهاش. والايمان به واجب، اي بكل وصف وصف الله به نفسه ووصفه به نبي صلى الله عليه وسلم واجب، والسؤال عنه ايه بدعة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق إيه؟ فوق أيديهم. هل كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بايع إلا الجد بن قيس وهو منافق؟ تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الرحمة توعده قبل أن تضيع منه الفرصة، فرصة إيه؟ المبايعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من بايع تحت الشجرة سيدخلون الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. تمام. وأخبر أن الذين بايعوا تحت الشجرة غفر الله لهم إلا صاحب الجمل الأحمر. بعض الصحابة يقول كأني أنظر إليه وهو يستتر تحت إبط جمله من الناس، بيخبي نفسه. فكر الموضوع إيه؟ 1400 واحد يا عم، ومين اللي هياخد باله مني أنا إذا كنت بيعت ولا ما بيعتش؟ واخد بالك؟ طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وافتضح أمره، أمر الجد بن قيس، ها؟ شوفوا حرص الصحابة على إيصال الخير للغير. ذهب إليه بعضهم وقد ضل جمله، الجمل بتاعه ضاع مني، فقال له تعالى فبايع، تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ فبايع. قال لأن أدرك ضالتي أحب إلي من أن أبايع. وبعدين واحد تاني قال له ايه؟ تعالى يستغفر لك ايه؟ يعني الفرصة لسه امامك، يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لأن اجد ضالتي احب الي من استغفار صاحبكم. شفت يا شيخ، اما يبقى الواحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وامامه فرصة ذهبية ايه؟ لا، الذهب لا يساوي شيئا بجوار هذه الفرصة، فرصة العمر. هي دي بقى صح، فرصة العمر بجد. وانت طلعت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورحت وحضرت الحديبية، خد بالك، وتحرم نفسك من هذا الشرف ومن هذا الخير، قدامك البيعة لا تبايع. ها، قدامك ان ممكن بعد ما بيعتش النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، وترفض الفرصة دي الأخرى عشان ايه؟ عشان الجمل اللي ضاع منه. في الحقيقة القلب منكوب، ولذلك لم يوفقه الله عز وجل. ماشي. فمن نكث فإنما ينكث على ايه؟ على نفسه. يبقى الناس اللي بيعت دي ربنا عز وجل بيأكد عليهم ان المبايعة دي خلاص انت عاهدت الله عز وجل على الايه؟ على القتال حتى الموت أو حتى النهاية. يبقى لو رجعت في كلامك يبقى أنت اللي إيه؟ المضرور. ومن نكث فإنما إيه؟ ينكث على نفسه. طيب، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللي يوفي بالبيعة دهيت ها؟ ما قالكش هو في الأول إن الذين يبايعونك، لا، هنا إيه؟ ما قالش ومن أوفى بما عاهدك عليه، ها؟ أو عاهدك وعاهد الله عليه، لا، ومن أوفى بما إيه؟ عاهد عليه الله. يبقى أنت لما حطيت إيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم أنت في الحقيقة بتعاهد من؟ تعاهد رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وقرأ البعض ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا إيه؟ عظيما. دي جملة يا جماعة، جملة شرطية مش كده؟ فين أركان الشرط بتاعتها؟ من؟ أداة الإيه؟ جميل، أداة الشرط. أوفى فعل الإيه؟ الشرط. فين جواب الشرط؟ مقرون بالفاء فاء الجزاء فسيؤتيه أجرا إيه. وبعدين تأمل السين تفيد القرب، والأجر العظيم ده إذا كان في القرآن أو الرزق الكريم أو الأجر العظيم المراد به ليه الجنة. طب هي الجنة على طول ولا متأخرة؟ وهي آيات أخرى فسوف نؤتيه أجرا عظيما، آية تانية سوف عبر عنها بسوف أنها متأخرة، هنا عبر بالسين ليه؟ لأن بعد كده بكم آية ربنا هيقول لنا إيه؟ وعداكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فإيه؟ فعجل لكم هذه، خدت بالك؟ اللي هي إيه غنائم إيه؟ خيبر اللي كانت بعد صلح الحديبية شهرين تقريبا أو ثلاثة زي ما هنعرف مشغلة. فكأن السين دي قربت، كأن دي بداية يعني هتاخد دي تصبيرة كده غنائم خيبر، وبعد كده وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وبعد كده الجنة، كل ده يدخل في الأجر العظيم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا إيه؟ عظيما. طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث؟ تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، وقام المسلمون إيه؟ ببيعته، مش كده؟ بايعوا أبا بكر على السمع والإيه؟ والطاع. ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي، ومن بعده الحسن، وتنازل الحسن لمعاوية وبايعه المسلمون في عام الجماعة. إذن كل خليفة ينصب على المسلمين إيه اللي بيحصل؟ يبايعه المسلمون. ولما نصب عبد الله ابن الزبير خليفة على المسلمين وبايعه أهل مكة وأهل الحجاز، أرسل مروان بن الحكم جيشا بقيادة الحجاج للقضاء على هذه الخلافة. طبعا دي مصيبة سودة، وكان ينبغي أو كان يجب على عبد الله بن الزبير أن يتنازل رضي الله عنهما، لأن الموضوع أكبر منك، أنت جاي لك جيش وأنت ما عندكش قوة تدفع هذا الجيش، وبعدين حقنا لدماء المسلمين وكده زي ما عمل الحسن رضي الله عنهم جميعا. تمام. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة إيه؟ جاهلية. هل يبقى كافر؟ هل وصف الشيء بالجاهلية معناه الكفر؟ لا. بدليل يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لأبي ذر؟ إنك امرؤ فيك إيه جاهلية. والله عز وجل يقول ولا تبرجنا إيه تبرج الجاهلية الأولى. هل المتبرجة كافرة؟ لا قطعا، هي عصية. تمام. وأبو ذر لما سب بلالا وقال يا ابن السوداء هل كفر ولا عصى؟ عصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك مرون. فوصف الجاهلية لا يشترط أن يعني معنى الكفر، واخد بالك؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كده من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة إيه؟ جاهلية. يبقى كده بنطلع من الحديث ده، اللي يموت وما فيش في عنقه بيعة ومات فهو مسلم ولا كافر؟ حلو كده؟ تمام. طيب هذا الحديث يا جماعة هل يلزم الناس في مجتمعاتنا الآن بالبيعة؟ وهذا هو التلبيس الذي يلبس به التكفيريون خوارج هذا العصر من الجماعات الضالة مثل داعش وغير داعش. يعملوا ايه؟ ياخدوا البيعة على اتباعهم خلاص، ويقول لك دي مبايعة للخليفة، ويطلع بقى يقول لك ابو بكر البغدادي خليفة المسلمين ومش عارف ومين والكلام الباطل ده كله. تمام. طيب ماذا نفعل في هذا الحديث؟ ما هم بيخوفوا الناس بالحديث ده. طيب يا جماعة لابد أن نفهم الشرع فهما صحيحا. دلوقتي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. النهاردة ما فيش إمام موحد للمسلمين، صح؟ فيش خليفة للمسلمين. طيب احنا يا جماعة هنبيع واحد وجماعة من بلد تانية هيبيعوا ايه واحد تاني وكل بلد كل مجموعة هيبيعوا واحد هم اللي اختاروه. ايه اللي هيحصل كده يا جماعة؟ هيحصل تنازع وهيحصل قتال وفتن بين المسلمين. يبقى انا امام امرين احلاهما مر، يا اما ابايع اي احد حتى لا اموت ميتة جاهلية، يا اما اترك البيع ما بيعش حد خالص عشان ما اعملش فتن وتنازع بين المسلمين. يبقى تاني يا جماعة الحديث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ايه جاهلية. اصبح اللي بيسمع الحديث ده امام معادلة صعبة، اما ان يبايع وبالتالي تنتشر الفتن والنزاعات والخلافات بين المسلمين لانه هيبايع اللي هو واثق فيه، واما انه لا يبايع في الحالة دي يموت ميتة ايه جاهلية. فماذا نصنع في هذا الحديث؟ العلماء لما شرحوا الحديث عشان يوفقوا بينه وبين غيره من الأحاديث قالوا إيه؟ من مات وليست في عنقه بيعة لخليفة مبايع مات ميتة إيه؟ جاهلية. يبقى لازم الأول عشان يتجب عليك البيعة إنه يبقى فيه خليفة يظهر، والخليفة دي يبقى معاه قوة ومنعة، وبالتالي يجتمع المسلمون على بيعته، وفي الحالة دي أنت إيه؟ تبايع. دي زي يا جماعة زي حديث المهدي. حديث المهدي طبعا انتوا سمعتم في التاريخ عن حركات مهدية كتيرة، واحد يزعم انه هو المهدي ويطلب البيعة من الناس والناس يبيعوه، وبعدين في الاخر ايه يحصل قتال زي ما حصل في السودان وزي ما حصل جماعة بتوع جهيمان سنة 79 في الحرم، واخد بالك؟ وحركات مهدية ظهرت كتيرة والحد الان النهاردة اللي دماغه مخبولة يقول لك انا المهدي المنتظر، واخد بالك؟ طيب اللي ينصف ان الثوري رحمه الله تعالى يقول ايه؟ يقول لا تبايع المهدي حتى لو مر ببابك حتى يظهره الله عز وجل. تاني يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ابو سعيد لا تبايع المهدي حتى لو مر ببابك حتى يظهره الله عز وجل. تمام؟ ففي الحالة دي يا جماعة ايه؟ حتى لو المهدي موجود ما تروحش تبايعه الا لو اظهره الله عز وجل انه يبايع بقى في الطواف وفي الحرم صحن الحرم يجتمع حول المسلمون ويأتوه من كل بلاد ويكون له جيش، وبعدين أعداء الإسلام أيا كانوا بقى الشيعة أو الشيوعيون أو المغول أو اليهود أو النصارى أو غيرهم أيا كان جيش يغزو الكعبة فيخطف الله عز وجل بأولهم وآخرهم إلا إيه الشذاذ منهم ليخبروا عنه. في الحالة دي لما يحصل ده أنت روح بيع المهدي وأنت مطمئن، إنما طول ما حصلش خسف بذلك الجيش القادم إلى المهدي ليقضي على الحركة المهدية كما يقولون يبقى لا تبايع حتى لا تنشئ فتنة، لأنك إيه عرفك إنه المهدي من كان مش هو زي ما حصل قبل كده وناس خدعوا كتير وبالتالي حصلت فتن بين المسلمين وكانت مقاتل عظيمة جدا بينهم، مش كده يا جماعة؟ طيب يبقى لما يجي واحد تبع جماعة تكفيرية أو أيا كان يقول لك بايع لا يجوز أن تبايع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم وأمركم جميع فاقتلوه. يعني إيه؟ أنتم اجتمعتم على بيعة خليفة من الخلفاء، ده هو ده الخليفة والناس كلها بتبايعه، وجاي واحد يطلب البيعة تاني عاوز يبقى كمان هو خليفة اعملوا إيه؟ فاقتلوه. هل الكلام ده واقع اليوم يا جماعة؟ هل واقع اليوم؟ مفيش. ها؟ طيب في ناس كمان بتاخد البيعة في هذا الزمان، معظم الطرق الصوفية تاخد البيعة، أول ما يروح يقول له تعالى للشيخ إيه؟ ياخد عليك العهد، مش تعرفين الحكاية دي؟ ياخد عليه العهد، حط يده في يد الشيخ ويعاهده انه ينصر ايه هذه الطريقة ويستمر عليها ويدعو اليها. طب هل هذا يجوز؟ اولا مفيش بيعة حاليا لاي حد كائنا من كان. ثانيا دي بيعة على البدع والضلالات والانحراف في العقيد، فظلمات بعضها ايه بعضها فوق بعض. ولذلك من الله عز وجل على هذه الدعوة بأنها ليست فيها بيعة. دعوة هذه الدعوة المباركة ليست فيها بيعة. حد فيكم يا جماعة راح بايع حد من المشايخ، حط ايده بكده ايده وكده وقال له انا ابايعك على السمع والطاعة مثلا؟ لا. ليه؟ لان هذه دعوة. خدت بال حضرتك؟ فان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. يبقى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت ابي بكر عمر عثمان علي الحسن معاوية بعد كده عمر بن عبد العزيز بعد كده اي خليفة جه واجتمع حوله المسلمون وبايعوه ويحكم بشرع الله عز وجل، ده يبايع. حاليا في هذا الزمان لا تجوز البيعة لأحد كائنا من كان. واضح يا جماعة الكلام ولا ايه؟ تمام. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. هو عهد ربنا على ايه يا جماعة؟ على نصرة الإسلام، على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل قتال حتى الموت أو حتى الايه الغلبة، تمام إلى آخره، ماشي كده؟ فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه محدش منهم هيدخل النار، وأخبر أن ربنا هيغفر لأصحاب البيعة، وسميت تلك البيعة بيعة إيه؟ الرضوان، أخذا من قول عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إيه؟ إذ يبايعونك إيه؟ تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا إيه؟ قريبا. الجماعة اللي بايعوا دول رضي الله عنهم هم دول اللي استحقوا غنائم إيه؟ خيبر فقط دون سواهم زي ما هنعرف بعد كده، تمام يا جماعة؟ طيب الآية دي كده فيها أي استفسار؟ لو واحد دخل مثلا رئيس زيته عقد بيعة، وهل ينفع بعد كده يقول ان هو مش رئيسه ده نقد البيعة؟ هو الأخ بيسأل عن الانتخابات بشكل عام لأي قائد من القادة، رئيسة وغير رئيسة. يا جماعة هذه لا تعد بيعة، هو ما بيطلبش البيعة، ده التصويت بيبقى يعني طريقة أو آلة لاختيار مثلا أي رئيس أيا كان، سواء كان مدير في مكان أو رئيس دولة مثلا أو عضو مجلس نواب أو إلى آخره، فدي لا تعد بيعة. وحتى أصلا اللي بيرشح نفسه أو اللي يرشح ده ما بيطلبش البيعة أصلا من حد، ولا بياخدها باسم الدين والإسلام مثلا إن هو الطاعة واجبة وأولي الأمر والكلام ده كله بتاع المداخلة، لا، اللي هو حتى بيتم انتخابه يعني اعتلاءه منصب من المناصب مش في دماغه موضوع بقى الايه البيعة الشرعية، وان اللي ما يسمعش كلامه يبقى عاطي، الكلام ده كله مش عنده، بل ممكن البعض بيتبرأ منه. يعني لما يقول له انت ولي الامر او انت امير المؤمنين او انت كذا وانت كذا، البعض ممكن يخاف على نفسه ان هيخلونا امير المؤمنين يبقى دولة اسلامية هيجي بقى يقتلوني، فالناس بتخاف. فالمقصود ان دي لا تعد بيعة والله اعلم. تمام، اتفضل. انا اتكلم بما اعلم، اي حد بيطلب بيعة لا تجوز في هذا الزمان. ليه؟ لان البيعة هتؤدي الى فتن لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. انما التعاون على البر والتقوى، تعاون يعني لو في عمل جماعي بيتم بيبقى ايه؟ بيبقى من باب التعاون فقط. يعني ايه؟ من باب ان الفضائل التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من اهمية العمل الايه؟ الجماعي. خدت بالك؟ فالآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في هذا الباب. تمام؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نعم نعم شيخ. هو الأخ بيسأل عن ضابط التأويل للصفات. بصوا يا جماعة، التأويل هو المجاز، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. التعريف ده يا جماعة بناخد منه فايدتين مهمتين جدا. ايه هما؟ ان المجاز لا ينكر المعنى الايه؟ الاصل. والفايدة الثانية ان القرينة تحيل ارادة هذا المعنى الاصل في هذا الموضع بالذات، لكن لا تنفي، لا تنفي المعنى الاصل. فمثلا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا لما يقول يد الله فوق أيديهم، اي تحت سمعه وبصره وعلمه وقدرته، ده تأويل. ايه اللي خلى ابن كثير يعمل كده؟ ان في قرينة ها تجعله يصرف الحقيقة الى المجاز. ايه القرينة دي؟ استحالة وضع يد الانسان في يد الله عز وجل. طيب، لكن هل ابن كثير ينكر صفة اليد لله عز وجل؟ لا ينكرها. هو ده الكلام يا جماعة. فالتأويل ليس ممنوعا مطلقا، وإنما التأويل المذموم اللي هو بيعطل الصفات، واخد بالك؟ بيعطل ايه؟ الصفات. يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه ده من المواجهة، مش كده؟ طيب، هل وجه الله فقط اللي يبقى ولا ذات الله؟ مش كده؟ طب ايه اللي خلاك تأول وانت أولت كده؟ ها؟ ان انت ايه؟ استحالة أن يبقى وجه الله وتذهب إيه ذاته أو تفنى ذاته. تعالى الله عن ذلك علوا إيه كبيرة. خدت بالك؟ طب هل لما نقول ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، هل ننفي صفة الوجه لله عز وجل؟ لا. يبقى أنت كده ماشي صح، يبقى أنت كده ماشي صح. إنما الخطأ إن يترتب على التأويل تعطيل. واضح يا مولانا؟ تمام. أي استفسار آخر في الآية؟